أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب صبط رسول الله صلى الله عليه وسلم. صبطه أي ابن بنته، لأن ابن البنت يقال له صبط، وابن الابن يقال له حفيد.